بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء العربي قال لا تجد سيئتي الملكة إلا وجدته مختارا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم لا لا ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وربنا أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله بالمختار الفخور وقال حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مفرد قال وابلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه ولقيته وقلت يا أبا ذر وقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة فيبغض ثلاثة قال أجل فلا إقالة أكذب على قليلي ثلاثة قلت من الثلاثة الذين يبغض الله قال المختال الفخور أليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل ثم قرأ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد بن أبي تميمة عن رجل من بني هذيل قال قلت يا رسول الله أوصني قال إياك وإثبار الإزار فإن إثبار الإزار من المخيلة والله لا يحب المخيلة. يعني من المخيلة وهذا هو جابر بن سليم وقلت يا أبا ذر بلغني أنك تدعو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة قال أجل فلا إحالة أكذب على قليلي ثلاثة قلت من الثلاثة الذين يبغض الله قال المختار الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رؤيد عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الحزين قال قلت يا رسول الله أرسلني قال إياك وإثبات الإزار فإن إثبات الإزار من المخيلة إلى الله لا يحب المخيلة. وهذا يدل على أن الإسلام يوفي الإسلام وكرم الأخوياء وإن زعم صاحبه أنه لم يقصد ذلك وهو هو بتعمده وتركه ثيابه تجاوزوا كعبه دليل على أنه قصد الخيلاء ولهذا قال إياك والإسلام فإنه من المخيلة الله لا يحب المخيلة والمخيلة هي الخيلاء وهي الكذب. أما من يتفلت ثوبه من يتفلت إزاره لأن ربطه إياه ولم يقصد منه ثم يتعاهده هذا هو الصادق في أنه لم يقصد المخيلة كما قال يا إبخ. ثم من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقوم معه بالتكبر فلا يكذب ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من عند النادر. ولهذا جاءت الأحاديث تحريم الإسلام مطلقا لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين لبر وفي النظر رواه البخاري في الصحيح ولم يعلقه بقصد الخيلاء لأنه من أسفل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء أم أبى. ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه النجاسة والأوساخ ثم هو من الإحرار وعدم الترديد من لا وجه له. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يكلم الله ولا يمر يوم القيامة ولا يزكيه ولا هو عذاب أليم المسلم إزاره ومن ناله من أعطى ومن نفسه قصر عنه من هذه الكارثة إن خبرها المسلم أيضا إن هذه فلاهالة هذه كلها دالة على تحريمه إحدان الثيام مطلقة إيار أو سراويل أو بشت أو غير ذلك. وإلا كانت لك خيلاء وكذب أفضل صار الإثم أكبر كما في قول صلى الله عليه وسلم من جمع ثمر خيلاء من الله ولم يكن خيلاء. نعم إن شاء الله. عندك تخيف أن عندنا يخيف محتمل هو وغير غير مخالف محتمل في الحسين سنة أحيانا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى يا أمن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان والأقارب والإحسان الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأقارب ولا يدفعون حق الحاكمين وما ملكت أيمانهم من الأرقة من الأرقة ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد الأدوى من البخل وقال إياكم السحة فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالهجور ففجروا. وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني ماذا غاية في الشر والبخيل يأمر البخل لا كفاح أنه يمسكه بل امسك وامر غيره بالامساك فجمع بين الشرين المهم بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. وهذا منكر عظيم وشر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واي داء ادمع من البخل. والله يقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الشح اهلك من كان قبلنا اياكم والشح فان اهلك من كان قبلكم حملهم على أنسنتهم ودماءهم وسهلوا محارمهم. يقول اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم لأنه والشح البخل مع الحرص يكون شحيح بخيل بل العكس. المقصود أن الشح أشد البخل وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل نعوذ بالله. البخل بس في المعرف وعدم إنفاقه في وجوهه. نعم سلك البناء قد ينزل الحق لأن يطلب المال والهدوء لأن الفواحش مثل المال سب يحتفونه مع عاصي الله الزنا والفواحش والمسكرات وأسباب ذلك هذا من الفجوء يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل. وقوله تعالى يقولون ما آتاهم الله من فضله والبخيل يحوز لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا عليه ولا تدين إلا ولا تدين لا في نكله ولا في ملبسه ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائله وإنه بحب الخير لشديد. وقال هاهنا يكتبون ما آتاهم الله من ربه ولهذا توعدهم بقوله يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي النكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة ومع ذلك يبخل عن نفسه مثيابه خفيفة ومأكله ضعيف وضبطه ضعيف وهكذا عليه أثر ضعف الفقر مع أن الله لا سبحانه وتعالى وملابسه وهيئته ومأكله وشربه وأثاثه وأوزاره ينادي عليه بأنه فقير مع أنه ذو مال. وصحابة رسول الله عليه السلام قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر من نفسه عليه فإن إظهار الخير من الشكر الفعلي وأن يكون حال من أعطاه الله المال وملبسه وماكله حياته البيتية في غير ذلك من شؤونه كان شكر بالفعل واعترف بالفعل بناء على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا فعل بعض الأحيان التقشف والبلالة لأجل كسر النفس والتواضع في بعض الأحيان هذا يثنى عليه، لكن كونه يعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وأدغناه الله هذا معناه سؤال وشكاية بالفعل وظهر بالفعل نسأل الله العافية. نعم ولهذا توعده بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والكفر والستر والقطيعة والبخيل يذكر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادريها واتنها علينا. وقد حمل بل السلم هذه الايه على دخل اليهود لاظهار العلم الذي عندهم من صفه محمد صلى الله عليه وسلم وفتنائهم ذلك. ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقاله مجاهد غير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى لأن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المأمورين وهم البخلاء ثم ذكر البابدين المرائين الذين يقصدون بوقائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث من آية أم هؤلاء وهؤلاء البخلاء بالمال من شر الناس والبخلاء بالعلم شر من هنا ولا هنا من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله ويكتب ما اتاه الله وداخل في كتمان الحق ومشابه اليهود في كتم العلم فيكون من شر المال بالله عز وجل. فالمهم بخل عن دخل بالمال وعدم طرحه في محله ومهم بالعلم عدم نحن بين الناس وكلا البخيلين شر وكلاهما مشرمون. ولكن يجرم العلماء الذين جحدوا لايات الله وجحدوا علمه وكتموه وأفرض على الناس حتى ظلوا جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال صلى الله عليه وسلم. وكلاهما مجرم يا أهل المال. الواجب على أهل المال أن ينفقوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله مما أوجب الله عليهم. والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينفقوا بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. ولا سبه اليهود فاليهود هم سر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته ونحو ذلك حتى كفروا بغير يعلمون أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر به النار وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفق في سبيله. فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل أي لقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بذلك. والمعنى في هذا أن الناس أقسام منهم المؤمنون الذين ينفقون عمالهم ليلا ونهارا وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته ولا يجحدون العلم، بل ينفقون المال وينفقون العلم، وهؤلاء بخير المنازل وافضل المنازل. والقسم الثاني يجحدون هذا وهذا ويبخلون بالعلم ويبخلون بالمال وبسبب المنازل. والقسم الثالث هم الذين ينفقون اموالهم رياء الناس وعلمهم رياء الناس وشجاعتهم رياء الناس لا يخفون وجه الله عز وجل، هؤلاء بشر المنازل نعوذ بالله، لان اعمالهم لغير الله وانفاقهم لغير الله. والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون، من ينفق امواله في سبيل الله وانفق علمه لله واستعمل شجاعته وما اتاه الله في سبيل الله ووقف اعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقه التي رسمها سبحانه لعباده، هؤلاء هم خير المنازل وافضل المنازل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن زيدان هل ينفعه إنفاقه ويساقه فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب كل خطيئتي يوم الدين. يعني أنه يمكن يقول مثل بعده النصوص ما تعرفوه بالله لا تنفعه أعماله ولا تنفعه نفقاته ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإن يخرج الإيمان فقد حبط عمله. الكافر لا تنفعه أعماله والمنافق لا تنفعه أعماله، وإنما تنفع الأعمال من أنفق لله وعمل لله وصدق بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم والثلاثة الذين أشار الله من المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أول من سعر به النار وكان ثلاثة يوم القيامة يسألون عن أحوالهم عالم ومجاهد ومصدق. يسأل العالم القارئ ماذا عملت فيما أعطاك الله وفيما قرأت، فتعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، يقال كذبت والله لا كذبت وتقول لا كذبت، ولكنك تعلمت العلم ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ. فيوم رويت يسحب على وجهه الى النار نسال الله العافيه. وثاني المصدق يسال ماذا اعطاك الله المال، فماذا عملت فيما اعطاك الله من المال؟ قال ما تاخذ سبيل تحب ان ينفق فيه لا انفقت فيه، فيقول الله ما كذبت وتقول ما كذبت ولكنك انفقت ان يقال جواد، إن قال سخي فقد قيل ذلك، إن قال حصلت ما أردت من الرياء. فيوم رضي يسأل وجه النار صلى الله عليه وسلم. ويكاد المجاهد فيقال فيسأل عن جهاده فيقول إنك أمرت بالجهاد وجهدت في سبيله، فيقول الله لو كذبت وتقول لما كذبت ولكنك جاهدت أن يقال هو جريء يعني هو شجاع فقد قيل ذلك. أيوة به على وجهه النار رسول الله. هؤلاء الثلاثة لعدم إخلاصهم وعدم تقواهم لله وهو من سعر به النار رسول الله عليه. نعم. كل أشباه لأن ما في جهلية. نعم. هؤلاء أهل البكرة يعني. واحد الحديث أنه قد بلغه ما يوجب عليه اتباع الحق. لأن كان ربهم لهم قد بلغه دين إبراهيم ثم ترك ذلك وغير دين إبراهيم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي ربك في النار وكان ربه يستغفر لهم فلا يؤذن لهم، يعني ما فعل الجاهلية وأهل الجاهلية لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم لأنهم ماتوا على ظاهر الكفر، وإن كان قد بلغت الدعوة فهو مع الناس في النار مع كفار في النار، ومن كان لم تبلغ الدعوة يمتحن يوم القيامة على الصحيح. فإن أقر بالحق وأطاع الأمر دخل الجنة وإن أبى دخل النار، قولهم أهل الفتوى وهو امتحان خاص نسأل الله السلامة. نعم. نعم نعم مسلم صحيح هو مسلم صحيح أخذ حديث أنه سأل ربه يسأل النوم فلا يعلم الله إذا كان يجبرها فالأخرون يعني هو خسر أيضا. نعم ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا بيوم اليوم الآخر لا أي إنما عملهم صنيعهم هذا القبيح وهجومهم أنزل الطاعة على وجه الشيطان فإنه سول لهم أملا لهم وقار لهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قليلا وساء قليلا. ولهذا قال الشاعر المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتديه. وقال تعالى وما دان لهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله نارا أي أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميد توادروا عن الزياء إلى الإخلاص والإيمان والإيمان بالله والإيمان بالله وجاء أمره به في الدار الآخرة من أن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها وقوله وكان الله بهم عليما أي وهو عليم بنياتهم الصالحة الغاشية عليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه وما هو بمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الاعظم الاله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر للدنيا والاخره يا ذنب الله من ذلك. يعني من العلم باحوال عباده والعلم باحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمه ويوفقه ويسحبه طريق الخيريه ويهدي من يشاء عن حكمه لانه لا يستحق الهدايه بل هو اولى بالخذلان والشقاء. فربك هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى بجميع اعماله بجميع اقواله بشرعه وقدره بجميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما لا عليه الا ومن الله واليوم الاخر وانفق مما رزقهم الله وكان الله به عليم كان الله بهم عليما فاضل من اضل وهدى من هدى عن علم عن حكمه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل ينبغي لا يكثر من ذلك وان يجتهد وان يحذر السيئات كلها وان يكلف فليحذر صغيرها وكبيرها. وللصحيح من حديث جد مثل العرق بيسائل ولم يبق معه من الشرك وكفر بالله جل وعلا ولا يخلد في النار الا اصحاب الكفر والضلال الاكبر. اما اصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيه ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار اذا كان لهم ادنى ادنى مثقال حبه بفضل من ايمان بالتوحيد والايمان صادق ولا يخلد في النار الا يخلد بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفر كذلك يريهم الله وأعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبد الآباد نسأل الله العظيم. وقال أبي حاتم حتى لا يكن سعيد الأسد حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أن ترك عبد الله بن سعيد عن جعلان قال قال رسول الله قال قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد او الامد يوم القيامه فينادي بلاد على الرؤوس الاولين والاخرين هذا فلان بفلان من قال له حق من قال له حق فياتي الى حقه فكيف تفرح المراه ان يكون لها الحق على ابيها على ابيها امها واخيها او زوجها ثم قرا فلا أوكان بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله بالخلق حين يشاء ولا يغفر بالحقوق إلا شيئا فيغفر الله بالحقه ما يشاء ولا يغفر بالحقوق إلا شيئا فيغفر للناس فيقول اغفروا إلى الناس حقوقهم فيقول يا رب فلا يغني الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم فيقول خذوا بالاعمال الصالحه فيقبل الناس فيقول اتوا الى الناس حقوقهم يقول الناس حقوقهم ويقول يا رب هل في الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من اعماله هذا فلان بن فلان ان كان له حق فليقتل له ويقتل له من يقتل فيقول خذوا من اعماله الصالحه فاعطوا كل ذي حق الحق بقدر مبلغه فان كان وليا لله فغرنا له مثقال ذره تضاعفها الله له حتى يدخله الجنه ثم قرا علينا ان الله لا يظلم مثقال ذره علي قال الملك رب ذلك حسناته وبقل ما طالبون كثير ويقول خذوا من سيئاته ماضيه وعلى سيئاته ثم صفوا له فكر الى النار ورواه بجوة جليل ان ابن اخر اذا بال به نحوه ولدوا هذا الاثر كاهن من حديث صحيح وقال ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الوعيد حدثنا هنيد لا ابن مرزوق العراقيه العوفي حدثنا عبد الله بن عمر قال لن يرد هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنه وله اجر ذلك قال رجل فما للمهاجرين يا ابا عبد الرحمن قال ما هو افضل من ذلك ان الله لا يظلم مثقال ذره يمسك حسنه يضاعفها ويؤتي من له اجرا عظيما وحدثنا ابو زرع حدثنا الحج عبد الله وحتى لا يوجد حتى لا يحدث من الآية آية من جاء حتى آية عامة لأم الأعراب والمهاجرين والأنصار والغيرهم من جاء بالحسنة فهو أشهر ثالث ومن جاء بالسيئة فإلا يفهمون ويظلمون وهذه حسنة يقضى على أشياء أمثالها هذا حكم عام لجميع أهل الحسنات وقد يعد ضعيف الله حسنة إلى سيئات الوحد إلى آلاف الأضعاف ظل منه جل وعلا وحتى يرى ابو زرعه حتى يرى يحيى عبد الله بن قصير حتى يرى عبد الله بن لهيعه حتى يرى عطاء بن دينار الاشعري بن جبل في قوله وانتك حسنه يضاعفها فاما المشرك بل خفه على العذاب يوم القيامه ولا يخرج من النار ابدا وقد يستدل له من حديث صحيح ان العباس قال يا رسول الله قال يا رسول الله إن عبدك هذا قال كان له بخياشوك فأنبثته بشيء قال نعم وفي رحراح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأجل من النار وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود القيام في ذي مفرده حتى لنا عمران حتى لنا قتادة عملت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة الكتاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر ويقع بها في الدنيا فإذا أتى يوم القيامة لم يكن له حسنة وقال أبو هريرة وأسلمة وسلمة وهذا يتجاوزه من غيره صحيح لأنه نسيه المؤلف كتب هذا رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة يطعم بها طعمة في الدنيا فإذا أهدى للآخر ليس له إلا سيئات وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسنته في الدنيا من التوى ملائكة سبحانه وتعالى ومع هذا يريده عليها في الآخر وإن الله المؤمن بين الجزائر في الدنيا والآخر وأما التخفيف عن الكافر فهذا خوف جاء بطال عند أهل السنة المطالب كان مستحقا للقتل من النار لانه كفر على بصيره وفر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيره ويعلم ان ما جاء به محمد حق ولكنه ابى الا يموت على دين جده عبد المطلب على توحيد الله فشفع فيه صلى الله عليه وسلم وقرا في رحضاح من النار يهلكه دماء وهو يرى انه اشد ما جاء ذاته وهو اظلم على ذاته هذه الشفاء خاصه لابي طالب قال تعالى كفر فما تنفعه الجفاء بالشافعين قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فكفى وقفه الشفاء ولا يسع فيه قال المخلدون في النار ابدا لا باب نعوذ بالله الا ابا طالب فقد نزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد ودفع عنه انه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وعاطى ونصره حتى نزل به الاجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسري فابى وقال على دين ابي طالب على دين ابي مطلب ثم جاء على دين قومه صلى الله عليه وسلم قوله ثم قتل او قتل على الله ان يعطوا رفيقه الى الله حتى ياكله حزن حتى ياكله حزن وقال ابو هريره ياتين في حسين بن جبير من الحجر وقتاله والضحاك في قوله ويؤتي من ذكره اجر عظيما يعني جله ذكر الله تراه وجله وقال الامام احمد حتى لا يعلم الصمد حتى لا يعلم سليمان لا بد البريره حتى لا يجد ذلك العربي الاسلام قال بلغني عن ابي هريره انه قال كفى تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقل يعني انطلقت حاجا او بئس الراس لقيته وقلت بلغني انت حبيب انك تقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى يجزى العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. بالحسنة ألف ألف حسنة. ألف ألف حسنة. يعز العبد بالحسنة ألف ألف ألف حسنة. فقلت ويحفظ ما ويحفظ ما فقلت ويحفظ ما أحد أكبر مني مجالة ما أحد أكبر مني مجالة كالذي هو وما سمعت على الحديد منه فتابعا فتحملت اريد ان الحقه ووجدته قد انطلق حاجا فانطلقت الى الحج في طلب هذا الحديد فلقيته وقلت يا ابا هريره ما حديد سمعت اهل البصره ما حديد سمعت اهل البصره يحيثونه عنك. قال ما يقول دعوه انك تقول ان الله يضاعف الحسنه ألف ألف حسنة. قال يا ابا هريره ما تاجر من هذا والله يقول بل من الذي يقول الله قال الحسنه ويضاعفه له وضاعفا كثيرا ويضاعفه له وضاعفا كثيرا. يقول وما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضاعف الحسنه ألف ألف حسنة. قال وهذا حديث ابن غريب ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف إن الله أعلى الحسنة ألف ألف حسنة. قال وهذا حديث غريب وعلي بن زيد بن دار عنده مناكير ورواه أحمد وما فقال حتى لا يزيد حسنة. إنه سبحانه لا يستحضر منه جل وعلا ما يحسن من الخير هو الجواب الكريم جل وعلا والله من أجل كذلك سبحانه وتعالى ولا يتحدث في ألف ولا في ألفين ولا في أكثر ولا في أقل بل هو رائح لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى من الذي يقضي الله تعالى له وضعفا كثيرا هو جل وعلا يضاعف من يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وحبه لما يحبه الله ويرضاه فكلما قل اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل التقوى ورغبته ما عند الله وتحبيه الخير وبعده عن الشر صار راس الله على فؤاده. وراه الله في حاتم وابن اخر وقال حتى ولا ابو خلاد وسليمان بن خلاد المؤدب حتى ولا محمد بن جارها عن زياد بن جفار على الاسلام الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني يا ابن هريره وقبل قبلي حاتم وقبلت بعده فالى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال من يؤثرون ياثرون يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. فقلت ويحصل ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت من هذا الحديث فهممت أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا وانطلقت إلى الحج فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى قال حتى لنا بشر بن مسلم حتى لنا الربيع بن ربل روح حتى لنا محمد بن خالد الذهبي عن زياد عن زياد بن جفار عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت رسول بن بكره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يكفي بالحسنه الف الف حسنه. فقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ياتي بالحسنه الف الف حسنه. ثم قرا هذه الايه وما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى وكلينا بنا من كل امه بشهيد وبنا بتعالى هؤلاء شهيدا. يقول الله تعالى مخبرا عن الهول والقيامة وشدة أمره وشأنه، وكان يقول الأمر والحال يوم القيامة حين يريده وحين يدين كل أمة بشهيد. حين يدين كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام. وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وبالكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخره. وقال تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ اقرأ عليك وعليك أنذر. قال لكني أحب أن أدعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية. وكان إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإلى إله كالرهان. ورواه يعني ذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليه الرسول. ورواه هو ومسلم من أيام الحديث الأمثلة. وقد هي نسبة متعددة عن اليهود فهو مقصود به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن الدنيا حدثنا الصلت بن مسعود يحتوي حدثنا هلال بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن هلالة ابي هلالة الأنصاري عن أبيه قال وقال أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في دليل رفض فجلس في دليل رفض فجلس على الصخرة التي في دليل رفض اليوم وضعه في مسعود وضعه مجلا ولكن من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ حتى أتاه على هذه الآية. فكلا إلى أننا بكل أمة بشهيد وبها بكارا هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنبا وقال يا رب هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أرى. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جابر بن عمرو عن جابر بن عمرو بن حرب الهديه رضي الله عنه وابن مسعود بن ابي الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم لا كنت فيهم واذا توقيتني كنت انت الرقيب عليهم. واما ما ذكره عباد الله بن وقال ابي حاتم حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا الصلت بن مسعود يحتوي حدثنا هلال بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن هلاله ابي هلاله الانصاري عن ابيه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في دليل رفض فجلس على الصخرة التي في دليل رفض اليوم وضعه في مسعود وضعه مجلا ولكن بأصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ حتى أتى على هذه الآية. فكلا إلى أننا بكل أمة بشهيد وبها بكارا هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنبا وقال يا رب هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أرى. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جابر بن عمرو عن جابر بن عمرو بن حرب الهديه رضي الله عنه وابن مسعود بن ابي الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم واذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. واما ما ذكره عباد الله هذا جاء الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حين لقي الحوض يوم القيامه يناظر الناس عليه الصلاه والسلام يعبد الناس فيطالبون عن حوله عليه الصلاه والسلام وولادي مع حوله يقول يا ربي أصحابي وغلق أمتي بل قالوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك يكبير ويكد على أجزائه. قال فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير.